لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع سنتين عظيمتين من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الدرس الماضي عن السنن المؤكدة والسنن الغير مؤكدة، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب في كل يوم على 12 ركعة، 4 قبل الظهر وركعتين من بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح. وقلنا أن أوكد السنن في هذه الركعات ركعتي الفجر، لم يكن يتركها في حضر ولا في سفر. ممكن يسافر فلا يصلي السنن القبلية ولا البعدية للظهر، ولا الركعات المستحبات قبل العصر ولا المغرب، إنما من أوكد السنن ركعتي الفجر والوتر والضحى وقيام الليل. رسولنا ما كان يتركها لا في حضر ولا في سفر صلى الله عليه وسلم. يبقى 12 ركعة كل يوم سنة مؤكدة، والنبي وعد من يصليها أن يبنى له في كل يوم بها بيتا في الجنة. 12 ركعة سنة كل يوم، الجزاء كل يوم بيت في الجنة، بيت في الجنة. وهناك سنن غير مؤكدة، 4 قبل العصر، 2 قبل المغرب، و2 قبل العشاء. هذه سنن غير مؤكدة، غير مؤكدة. في هذه الليلة سنتكلم عن سنتين من سنن الصلاة غير الفريضة، ألا وهما صلاة الاستخارة وصلاة الوتر. الله أسأل أن يوفقنا لأن نأتي عليهما في هذه الليلة، صلاة الاستخارة وصلاة الوتر. استخارة، صلاة الاستخارة أحكام وفوائد، صلاة الاستخارة أحكام وفوائد. تعرف أنه لصلاة الاستخارة أهمية عظيمة غفل عنها مع الأسف كثير من المسلمين، ومما يدلل على عظيم شأن صلاة الاستخارة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها لأصحابه كما يعلمهم الآية من القرآن. شوف، يعلمها للصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن، كما جاء هذا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله. وقد يتعرض الإنسان في حياته لأمور كثيرة يتردد فيها بين الإقدام والإحجام والفعل والترك، ويقع في حيرة شديدة، ماذا يفعل؟ أفعل أم أترك؟ أقدم أم أحجم؟ من أجل ذلك شرع الله عز وجل صلاة الاستخارة. ليه؟ لإخراج العبد من هذه الحيرة ومن هذا التردد، عندما نترك الاختيار لله، عندما نفوض الأمر إلى الله ونتوكل عليه ونرضى بما قدر. يبقى صلاة الاستخارة شرعت لإخراج العبد من التحير والتردد بين أمرين مباحين. بين أمرين إيه؟ مباحين. أي نعم، الناس النهاردة سابوا سنة النبي وعملوا حاجات غريبة. عايز يفتح محل، متردد، افتحه مشروع كذا ولا كذا. عايز يتجوز وفي اتنين قدامه بنتين وفيهما من الجوازب الشيء الكثير، متردد، ياخد بهانة ولا شتوتة، ياخد فتكات ولا خيرات، يعمل ايه؟ متردد. الناس النهاردة سابوا سنة النبي وبقوا اللي يضرب الرمل. في واحد بيعرف انت متردد، نروح له اخد فلانة ولا فلانة، يقول له قول لي الاول البنت اسمها ايه؟ اسمها امل. بنت ايه؟ بنت ابراهيم مثلا. امل الالف في خمسة، بيعملوا جدول يحطوا كل حرف ليه كم رقم كده، مثلا الالف بخمسة والميم بعشرة ومش عارف ايه، يقعد يحط ارقام في جدول. يقولوا لا لا لا، طب وانت اسمك ايه؟ اسمي حسنين ابن محمدين. طيب كذا وكذا وكذا. لا لا لا، ما ينفعش ما ينفعش. ليه؟ يقول له البنت نجمها مائي وانت نجمك ترابي، ولو حطينا المية على التراب هتبقى جوازة مطينة بستين نيلة. ما ينفعش. مش فيه ضرب الرمل؟ مش فيه قراءة الفنجان النهاردة؟ قراءة الفنجان؟ مش فيه قراءة الكف؟ يقولوا شايف التمانية دي؟ ده خط العمر، وده خط شبرة، وده خط يا ما ينفعش. خلاص ما ينفعش. شوية نصابين، وطول ما فيه علم عط وهبل يبقى النصابين بإيه؟ بخير. من الذي يعرف الغيب يا سادة؟ الله، ربنا بس. ومن البدع الشنيعة اللي فيها لعب بالقرآن، واحد متحير يسافر السفرية دي ولا لأ، يقول له سهلة، انت هات المصحف وافتحه، افتحه كده وخلاص، على اي صفحة فتح نصر من الله وفتح قريب. يا سفرية عسل. فتح ان جهنم كانت ينهر ابيض، جوازة من ايه؟ لك ده لعب بالقرآن، ده لعب استخفاف واستهزاء بالقرآن. لا، فبقى في قراءة فنجان وفي ضرب الرمل وفي قراءة الكف وفي حظك اليوم وفي فتح المصحف كده على فتح عشوائي. ما هذا؟ والجماعة الكفر زمان قالوا بيستقسموا بالأزلام، صح؟ قبل الإسلام واحد مسافر سفري يروح للكاهن، أسافر ولا ما سافرش؟ يقول له طيب ما نسأل الآلهة. اسأل يا عم. طب حط حاجة للآلهة. يتبرع يحط شاة ولا عشرة من الشياة. تعال نستقسم لك بالأزلام. ايه الأزلام؟ قدح في ثلاث أسهم، سهم مكتوب عليه افعل، وسهم مكتوب عليه لا تفعل، وسهم غلف مش مكتوب عليه حاجة. كانت في أسلام غير كده، كانت في أسلام أخرى، ده نوع منها، يضرب له القدح كده بالأسلام ويشد سهم، يشد سهم افعل الجوازة طيبة، الآلهة موافقة، لا تفعل جوازة مش نافعة. يقول طيب بس العروسة عجبان، يقول طيب حط 10 خرفان كمان يمكن الآلهة تغير رأيها ونستقسم بالأسلام ثاني. أنا لا أمدح، ما هو ده حصل. هو لما عبد المطلب أراد أن يذبح ولده اللي هو أبو سيدنا النبي، أراد أن يذبح عبد الله، راح ليستقسم بالأسلام، وكل مرة افعل افعل افعل، في الآخر بعد ما دفع 100 جمل طلع السهم لا تفعل. وعشان كده النبي كان بيقول أنا ابن الذبيحين، لو مين؟ سيدنا إسماعيل ووالده عبد الله، صلته على رسول الله يحط. طبعا كل ده المصلحة مين؟ الكاهن النصاب. النصاب لو طلع السهم غلف أبيض، طب وبعدين؟ يقول لسه الآلهة لسه بتفكر، حط ثاني منع نضرب القدح ثاني، ما طلع أبيض. وهلم جرة الإسلام جه بقى رمى هذه النفايات في سلات الزبالة، والإسلام قال لنا حرام عليكم تستقسموا بالأسلام، لأن ده شرك بربنا، شرك، رجس، نجاسة من عمل الشيطان. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الإسلام يا أخوانا لما بيغلق أمام الناس باب من الحرام بيفتح لهم بدل منه باب من الخير. ولذلك ما ينفعش داعية كل ما يسأل حرام حرام حرام حرام، طب والحلال إيه؟ ما تقول لي هذا حرام والله أبدلك بالحلال الطيب كذا وكذا وكذا وكذا. إيه الزنا؟ حرام، بس في الزواج، في الزواج الشرعي. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا راعنا، طب والحل؟ وقولوا انظرنا، البديل اهو، وقولوا ايه؟ انظرنا. هنا قال لنا اوعوا تستقسموا بالازلام، ده كفر. طب وبعدين لما نتحير في امر، لما نتردد في امر نعمل ايه؟ قال بقى صلوا صلاه ايه؟ الاستخاره. عرفت ليه شرعت؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عايزين نصلي الاستخارة، نصليها ازاي؟ كيفية صلاة الاستخارة روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم أحدنا الصورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه الجوازة دي، المحل ده، المشروع ده، الشقة دي، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. حفظته طويلة بس ممكن يتحفظ. الجماعة اللي كانوا زمان بيحفظوا أغاني الست لو حطوا كلام النبي في دماغه ما يحفظوا، ده ربع صفحة بس، أنا اللي بتكلم بالراحة ربع صفحة يعني أربع أسطر. تقدر تحفظه؟ أقدر طبعا، سهل خالص. طب مش قادر أحفظه، خلاص بعد ما تصل الركعتين هات كتاب حسن المسلم ولا أي كتاب أذكار واقرأ من الكتاب. اقرأ كده فيها مشاكل؟ ده أنا يجوز أصلي السنة من المصحف، صح؟ يبقى من باب أولى يجوز أن أقرأ الدعاء من الكتاب بعد الصلاة، يعني محلولة محلولة. صلوا على رسول الله. الفوائد، ليه بنصلي الاستخارة؟ قلنا تسن لمن أراد أمرا مباحا والتبس عليه وجه الخير فيه، يستحب له أن يصلي ركعتين من غير الفريضة ولو كانتا من السنن الراتبة. سنة الظهر أصليها بنيتين، السنة بتاعت الظهر وصلاة إيه؟ استخارة. تحية مسجد أصليها بنيتين، إنها تحية مسجد وإنها إيه؟ استخارة. هذا يجوز. طيب متى نصلي الاستخارة؟ الصبح ولا بالليل؟ تنفع بعد الظهر؟ تمشي معاك بعد العصر؟ في أي وقت من ليل أو نهار. طب وبعد العصر الوقت كراها؟ لا، ما هو دي صلاة من الصلوات ذوات السبب، يبقى يجوز أن تصلى حتى في وقت إيه؟ الكراهة. تقرأ فيها بإيه؟ بما شئت، بالفاتحة وبما شئت، ثم تحمد الله وتصلي على نبيه، ثم تدعو بالدعاء اللي سيدنا النبي علمه لك والذي رواه الإمام إيه؟ البخاري. قال الشوكاني الإمام في قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. قال: في هذا دليل على العموم، وأن المرء لا يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به، فرب أمر صغير يكون الإقدام عليه خطير وعظيم الضرر. ولذلك النبي قال إيه؟ صلوا عليه. سمعني يا عم الحاج؟ صلى عليه. قال إيه؟ قال: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع. حديث صحيح. ادعو ربنا بأي حاجة طالما حاجة حلال ومباح، حتى لو كانت صغيرة، حتى لو كانت صغيرة، حتى لو كانت عظيمة قوي، حتى لو كانت عظيمة، حتى لو النعل اتقطع، الجزمة اتقطع. اللهم يسر لي يا رب أن أخيط هذا النعل. تقول أسأل ربنا في نعل؟ أيوة، وما تسأل مين؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ده كلام سيدنا النبي. طيب يبقى نصلي الاستخارة في إيه بقى؟ ما هي الأمور التي يستخار فيها؟ ينفع واحد يقول أصلي ركعتين استخارة أستخير ربنا أصلي العشاء ولا لا؟ أصلي متردد الصراحة. ينفع أصلي استخارة أصوم رمضان ولا لا؟ يمشي. البس الحجاب أما أصلي استخارة الأول يمشي؟ لا، يا مش كل حاجة فيها استخارة. لا استخارة في أمر فرضه الله، استخير إن كان هو فرض. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، كتب يعني فرض، كما كتب على الذين من قبلكم. هلا، ولله على الناس حج البيت. فأنت تستخير في إيه؟ فأمر ربنا فرضه ما فيش استخارة، فأمر ربنا أوجبه لا ما فيش استخارة. الله، في سنة لا ما فيش استخارة. أستخير أعمل سنة ولا لا؟ اعمل طبعا من غير استخارة. ما هو الأحكام خمسة: واجب وحرام ومندوب ومباح ومكروه. اعمل استخارة في مكروه؟ لا طب تعمل حاجة ربنا بيكرهها ليه؟ اعمل استخارة في حاجة حرام؟ تقول له واحد اشرب كاس خمرة ولكن ما استخير ربنا الأول، يا سلام، محرمها. يبقى لا استخارة في واجب، ولا استخارة في حرام، ولا استخارة في سنة، ولا استخارة في مكروه. يبقى حاجة من الأحكام الخمس الايه؟ المباح. ما هو المباح؟ شيء خلى من المدح والذم، مستوي الطرفين، تعمله ما تاخدش حسنات، تسيبه ما تاخدش سيئات. لكن لو انت احسنت النية في العادات تنقلب من عادات الى عبادات. انا هنام الساعة 11 مساء، ليه ما تقعد معانا للساعة 2؟ لا، عشان اصلي الفجر. النوم هنا بقى عبادة، لان بستعين بيه على ايه؟ على طاعة. ومنه يقول رسولنا وفي بضع احدكم صدقة. واحد بيجامع زوجته وياخد ثواب لأنه يبحث عن حظ النفس، لكن إذا وافق الحق الحظ فلك عليه أجر، ده من كرم ربنا. اللهم عاملنا دائما بكرمك. ويرفع أحدكم اللقمة إلى في امرأته له بها صدقة. قاعد مع امرأته بيعاملها بالمعاملة الطيبة وبيدعبها، راح مأكلها لقمة عشان خاطر كل دي من إيدي. دي عبادة، دي عبادة. طبعا بقى ما تروحش بقى تأكلها خمس ترغيفة كل وجبة تقوم تضرب وتبقى ما شاء الله، يعني صلى على رسول الله. يبقى اتفقنا ان الاستخارة بتكون في ايه؟ في الامر الواجب؟ في الواجب؟ لا. في الامر الحرام؟ لا. في الامر المكروه؟ لا. في السنة؟ لا. امال فين؟ في الامر المباح. استخارة في الامور المباحة زي ايه؟ الزواج، الشركة، السفر المباح. وقد استخارت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، صح؟ قالت أستخير ربنا الأول، أستخير كان ربنا اللي قال لي جوزك. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، قالت أستخير ربنا. فبتستخير في مين؟ في النبي محمد. قال والله انت واحد جاي متقدم لبنتك، البنت تقول له اصلي استخاره، ما انا مش عارفه ده نظامه ايه. لكن النبي جاي يقول لها انا عايز اخطبك، تقول له ما استخير ربنا، ده الخير انه يجوزك، مش كده؟ الخير. طب بتستخير ليه؟ مش ده ملفت للنظر، استخير ليه؟ قالوا فيه دليل على انه يستحب الاستخاره في أي أمر ولو كان ظاهره الخير المحض. عايز أعمل سنة، إيه كمان؟ لعلها استخارت لخوفها من التقصير في حق النبي محمد. هي مش بتستخير عشان مترددة في النبي أو متشككة في أخلاق النبي أو خايفة أن يظلمها، ده هي اللي خايفة أن هي تقصر في إيه؟ في حقه. أنتوا معايا؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نعرف بقى نتيجة الاستخارة ازاي. طبعا 99% من الناس يظنون ان الاستخارة ما تنفعش الا بالليل. ليه؟ عشان بعد ما صليها ايه؟ انام واشوف ايه؟ رؤية، مش كده؟ ده مفهوم عايزين نغيره غلط. قلنا الاستخارة في اي وقت ونتيجتها ما يلزمكش تشوف حلم ولا رؤية ولا تحس حتى براحة في صدرك أبدا، لا لازم بالليل ونام وأشوف رؤية. يعني إيه؟ عريس بتقدم له، عريس بتقدم له، تقول له أصلي استخارة الأول، تقوم بالليل الساعة 2 كده بالليل ولا واحدة وتصلي ركعتين وتقول الدعاء وتنام عشان تشوف رؤية بقى. الصبح تصحى بقى أمها، خير يا بنت اللهم اجعله خير، لا بس يا حاج انا شفت نفسي في ارض خضراء والعريس لابس اخضر، جلابيه خضراء وعمه خضراء وحواليه زرع اخضر. ده انت شفت الرجل الاخضر يا بنتي، هتتجوزي الرجل الاخضر؟ كل ده كلام فارغ، كله كلام فارغ. العبد اذا قام بالاستخاره وعزم على الامر فانه يفعله بلا تردد ما دام قد عرف من خلال الاستشاره ودراسة الموضوع أنه لا يتعارض مع الشرع. فبعد استشارة أهل الخبرة يستخير الله أولا، ثم يسأل أهل الإيه؟ الخبرة. ولا خاب من استخار ولا ندم من استشار. وبعدين ينطلق ولا ينتظر رؤيا ولا منام ولا ينتظر شعورا معينا في صدره. كثير من الناس يظنون أنه لا بد من رؤية منام وأنه لا بد أن ينام بعد الاستخارة، وهذا خطأ. فإن الشرع لم يأتي على هذا بدليل، ولم يقل بهذا واحد من أهل العلم. أنا متردد، أتجوز فاطمة ولا زينب؟ عملت استخارة، قمت من النوم، هروح بقى أخطب فاطمة، الموضوع مشي والأمور تيسرت، يبقى هذا هو الذي اختاره الله لك. اتعقدت، يبقى سيب فاطمة حول على ايه؟ على زينب. اتعقدت، سيب الاثنين وشوف واحدة تانية. اتعقدت، هتتجوز برضو، شوف واحدة رابعة ان شاء الله. لا لازم منام ولا رؤية، يقولك صدري مستريح، ما انت فطران وشبعان، مش عارف اصلا الكلام ده مفيش عليه دليل، مفيش عليه دليل خالص. انت صلي وخذ روح لموضوع من موضوعين، اعتمد على الله، مشي هو ده اللي ربنا اختاره لك، اتعقد شوف غيره. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. سؤال كمان مهم، ندعو الدعاء الاستخارة امتى؟ في داخل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ الجواب، ما النبي قال يركع ركعتين دون الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك. أقول امتى؟ بعد الركعتين ولا في الركعتين؟ هناك قولان، قول يقول قبل السلام، لأن احنا اتفقنا أفضل وقت تدعو فيه وانت في الصلاة في وقتين، عند السجود أو بعد قراءة التشهد الأخير وقبل أن ايه؟ أن تسلم. يبقى في الصلاة، وقول قال بعد الصلاة. ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله قال يكون الدعاء قبل التسليم. الرأي الثاني قال لا، يكون الدعاء بعد التسليم. ليه؟ أصل النبي قال يركع ركعتين دون الفريضة ثم ليقل كذا وكذا، وثم حرف عطف يفيد ايه؟ التراخي والترتيب والتباطؤ. طب ناخد اني واحد يا شيخ؟ لو انت حافظ الدعاء قول بعد ما تقرأ التشهد الأخير وقبل ما تسلم، لأن ده وقت طيب للدعاء. لو مش حافظ يبقى بعد الصلاة افتح الكتاب واقرأ منه. طب ينفع وانا جوه الصلاة اقرأ منه؟ لا، نقولك الأسلم بعد الصلاة افتح الكتيب واقرأ منه إن شاء الله. صلوا على رسول الله. طيب ايه فوائد صلاة الاستخارة؟ قلنا إراحة النفس من الحيرة والتردد في الاختيارات المتعبة. 2، مخالفة أهل الجاهلية الذين كانوا يستقسمون بالأزلام، والذين يذهبون إلى الصحراء والكهان، والذين يضربون الرمل ويحسبون النجم ويقرؤون الكف ويقرؤون الفنجان. مخالف هؤلاء. 3، إصابة سنة من سنن النبي محمد، سنة النبي. 4، هو اعتراف من العبد بعجزه وتبرؤ من العبد من حوله وقوته إلى حول من؟ إلى حول الله. وإلى قوة من؟ وإلى قوة الله. ثم هو تفويض في الأمور لله وتوكل عليه. طيب، هل هناك وقت مخصوص لصلاة الاستخارة؟ ليس لها وقت مخصوص، بس الأفضل الأفضل أن تتحرى لها أوقات الإجابة. وفي دعاء الاستخارة دعاء شرعت للدعاء، طب ما شوف وقت يجاب في الدعاء كمان، مش كده؟ إيه أوقات الإجابة؟ بين الأذان والإقامة، عند نزول الغيث، الثلث الأخير من الليل، الساعة الأخيرة من يوم الجمعة. اليوم مش الليل، اليوم يعني معاك لحد قبل المغرب وفي أي وقت غير كده جائز، بس هذا أفضل. ويمكن فعلها حتى في الأوقات المنهي عنها في الصلاة، لأنها صلاة من ذوات السبب. طيب، صلى الله على رسول الله. هل إذا عجز العبد عن حفظ الدعاء يجوز له قراءته من كتاب أو واحد غيره يلقنه له؟ من رجل أمي ما بعرفش أقرأ ولا حافظ، ده اللي كنت تقوله قريتها انا. نعمل ايه؟ اول ما اقول لوالدي اقعد يا حاج صلي ركعتين بس، وبعد الصلاه اقول وراي اللهم اني استخيرك بعلمك واستقبلك بك. يقلقني. طب ينفع حد يصلي استخاره لحد؟ لا ما ينفعش، كل واحد كده لوحده. اي نعم، هذه صلاه الاستخاره. صعبه يا اخوانا؟ فيها حاجه صعبه؟ طب صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب صلاه الوتر بقى، حكم الوتر. اختلف اهل العلم في حكم صلاه الوتر على قولين. قول يقول الوجوب، وقول يقول بل هي سنة مؤكدة. صلاة الوتر واجبة. من الذي قال بهذا؟ الإمام أبو حنيفة. وقال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا، يعني سيدنا أبو حنيفة تفرد بهذا. عارف معنى أن الوتر واجب يعني إيه؟ يعني زي الصلاة الخمسة بقى، اللي ما يصلوش بقى آثم. ده كلام سيدنا أبو حنيفة. طب ليه قال كده؟ قال لأن النبي أمر بالوتر ولم يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر، وكان إذا نام عنه وأصبح قضاه. الوجبة الجواب، بل الصواب رأي جماهير أهل العلم، صلاة الوتر مش وجبة لكنها سنة مؤكدة من أوكد السنن. ليه؟ حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم عليها ورغب فيه. روى الإمام أحمد وأصحاب السنن، والحديث حسنه الترمذي ورواه الحاكم وصححه. عن علي رضي الله عنه قال إن الوتر ليس بحتم. ليس بحتم يعني ليس بلازم، بفرض، بواجب. إن الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر. ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. ومما يدلل على أن صلاة الوتر غير واجبة حديث رواه البخاري ومسلم، كلكم حافظين، عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. سيدنا طلحة ده من العشر المبشرين بالجنة، اللهم احشرنا معه. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فقال الأعرابي هل علي غيرها؟ فقال لا إلا أن تطوع. يبقى ربنا كتب علينا في الصلوات كم صلاة؟ خمس صلوات. أي صلاة غير كده إيه؟ سنة، سنة مؤكدة، سنة مستحبة، ده كلام تاني. إنما الواجب اللي اتفرض علينا اللي هتحاسب فيهم هم دول. الصلوات المفروضات في اليوم والليلة خمس صلوات. يبقى صلاة الوتر واجبة ولا سنة؟ سنة مؤكدة وغير واجب. سؤال، ما هو وقت صلاة الوتر؟ ما قلنا الاستخارة تصليها في أي وقت حتى في وقت الكراهة. طب والوتر وقته إمتى؟ ينفع تصلي الوتر الظهر؟ تصلي الوتر العصر؟ إمتى وقته بقى؟ من بعد العشاء إلى الفجر. نعم، روى أحمد بإسناد صحيح عن أبي تميم الجيشاني رضي الله عنه أن عمرو بن العاص رضي الله عنه خطب الناس يوم الجمعة فقال إن أبا بصرة حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. قال أبو تميم فأخذ أبو ذر بيدي وانطلق إلى أبي بصرة فقال أنت سمعت هذا من رسول الله؟ عمر يقول حدثني أبا بصرة. أبو ذر راح له، عمر يقول كذا وكذا، أنت سمعت الكلام ده من النبي؟ قال أبو بصرى أنا سمعته من رسول الله. يبقى وقت صلاة الوتر من إمتى؟ من بعد العشاء لحد إيه؟ الفجر. أجمع العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء، وأنه يمتد إلى صلاة الفجر. روى أحمد بإسناد صحيح عن أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر أول الليل وأوسطه وآخره. ينفع أوتر بعد العشاء على طول؟ ينفع. ينفع أوتر بعد العشاء بثلاث ساعات؟ ينفع. ينفع أوتر مع أذان الفجر؟ الأذان الأول ينفع؟ ينفع. النبي عمل ده كله، فعل هذا كله. وروى مسلم في صحيحه وأحمد والترمذي عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان ربما أوتر أول الليل، وربما أوتر في أوسطه، وربما أوتر آخره. حديث عائشة: كان ربما أوتر أول الليل وربما أوتر آخره. قلت: كيف كانت قراءته؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك كان يفعل. ممكن الوتر أصلي زي الظهر كده، أسمع نفسي بس، ممكن أجهر بيه زي العشاء. كل النبي عمله، ربما أصر وربما جهر، وربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، تعني من الجنابة. فهو حد سألها عن الموضوع ده؟ والصحابة بيسألها عن ايه؟ عن الوتر. انتوا كان بيصلي بقى ساعات في اول الليل وساعات في اخره، بيسر ولا بيجهر؟ قالت: ده صح وده صح. وبعدين هي زودت حاجة ما تسألتش عنه، قالت: وكان ربما اغتسل فنام، يعني من الجنابة، او توضأ ونام، ما تسألتش في دي. طب ليه جاوبت؟ ليه قالت الكلام ده؟ ده من فقه ستنا عائشة كداعية. الداعية الذكي يوسع في الإجابة، يفتح في الإجابة شوية. يجوز، لا يجوز، حرام، حلال، مكروه، دب دب، دي إجابات كويسة، بس ما يتعلمش حد، ما يتعلمش حد. إنما اللي عايز يعلم الناس يقول حرام عشان كذا وكذا وكذا، وحلال عشان كذا وكذا وكذا. وأنا أحب إليه إن جاوب في الدرس عن ثلاث أسئلة بالتفصيل، من إن جاوب عن 100 سؤال بطريقة حرام، يجوز، مكروه، عشان الأولى هعلم الناس، هعلمك المسألة. إنما لك يجوز، طب واحد سألك يتقول يجوز، لك ليه طاف قدامه مبلم؟ إذا ما علمناكش حاجة. النبي لما تسأل عن ماء البحر قوله: ينفع نتوضى من مية البحر؟ ده السؤال أهو. قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتاته، مع ان ما حد ساله عن ميتة البحر. نفس الفقه اللي ستنا عائشة تعلمته من مين بقى؟ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، يبقى يجوز ان تصلي الوتر في اول الليل وفي نص الليل وايه وفي اخر الليل، ويجوز ان تسر به، ويجوز ان ايه تجهر به. طيب الافضل ايه؟ نعجل صلاة الوتر بعد العشاء على طول، ولا نأخر صلاة الوتر؟ بحسبك أنت. اسمع، يستحب تعجيل صلاة الوتر لمن ظن أنه لا يستيقظ في آخر الليل، ويستحب تأخير صلاة الوتر لمن ظن أنه يستيقظ في آخر الليل. روى أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظن منكم أنه لا يستيقظ آخرة، يعني آخر الليل، فليوتر أوله، ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخرة فليوتر آخرة. طب والأفضل إيه؟ فإن صلاة آخر الليل محظورة وهي أفضل. ده كلام مين؟ سيدك النبي. إنه يبقى في الثلث الأخير في الليل اللي بيتنزل فيه الرب بنزول يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، وينادي: أنا الملك، أنا الملك، هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى توتر؟ قال أبو بكر أول الليل، في أول الليل بعد العتمة. العتمة يعني صلاة إيه؟ العشاء، وصلاة العتمتين لما إيه؟ العشاء والفجر. قال فأنت يا عمر متى توتر؟ قال في آخر الليل. شوف الوزيرين. قال أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالثقة بالأحوط، أنا ضامن أقوم أو ما أقومش، خليني في المضمون. وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة يعني بالعزيمة. قال لحد فيهم أنت صح والثاني أنت غلط، الاثنين إيه صح. عايز توتر بعد العشاء ماشي، عايز توتر في آخر الليل ماشي، بس الأفضل برضو آخر الليل. ليه؟ لأن ستنا عائشة قالت، والحديث رواه الجماعة بخاري ومسلم وأحمد، قالت من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في كل وقت بالليل، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، فانتهى وتره إلى السحر، إلى آخر ما كان عليه النبي. إنه كان بيوتر إمتى؟ آخر الليل في وقت السحر. عارف وقت السحر إمتى؟ قبل الفجر بنص ساعة، ده وقت السحر. قبيل الفجر بنص ساعة، فإنت تصحى بدري شوية قبل الفجر، ربنا يقويك صدرك عتين كده بس، حتى بس يريد تواظب عليهم بنيت كم ليل، ووتر إن شاء الله بركعة. صليها كلها وتر، اوتر بثلاثة، كلها بنيت وتر ثلاثة، اوتر بخمسة، اوتر بسبعة، اوتر بتسعة. يا خبر أبيض، ده في علماء قالوا اوتر بثلاثتاشر كمان. الله، يبقى أقل الوتر كم ركعة؟ واحد. صلى الله عليه وسلم. وهقول لك دلوقتي، طب لما أصلي الوتر أقرأ بإيه؟ أقرأ بإيه؟ في آيات معينة؟ حاجات مخصوصة كده؟ لا، يجوز القراءة في الوتر بعد الفاتحة بما شئت من القرآن. ففي حاجة مستحبة؟ يستحب أن تقرأ في الأولى بعد الفاتحة بالأعلى، وفي الثانية بالكافرون، وفي الثالثة بالإخلاص والمعوذتين. مش في رمضان المشايخ بيوتروا بينا كده؟ هذا له أصل، ويجوز يخالفه ده كمان، يعني يجوز يصلوا بغير الآيات دي، يجوز، بس ده مستحب. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى يعني من الوتر بسبح اسم ربك الأعلى يعني بعد الفاتحة، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد وبالمعوذتين. ده مستحب، تعملوا أحيانا واتركوا أحيانا ماشي. أي نعم. طيب يا شيخ سؤال، أنا صليت العشاء وأنا عارف نفسي نومي تقيل، قمت بعد العشاء على طول جبت ركعتين اللي هم السنة المؤكدة البعدية اللي بعد العشاء، وجبت ركعة وتر، ماشي لك هات شفع ووتر، شفع أي حاجة زوجية اسمها شفع، دول ركعتين سنة مؤكدة بعد العشاء الناس مسمينهم شفع، وبنجيب ركعة وتر ماشي. انت صليت الوتر في اول الليل خايف تنام، حلو، رحت البيت عشان تنام، مراتك نكدت عليك ما عرفتش تنام، قلت طيب اروح فين؟ والله لا افزع الى الله، قمت بقى مش اتضايقت، ارحنا بالصلاه يا بلال، قمت صلي. طب انا اوترت، صليت ركعتين، ركعتين الصلاه ما شاء الله، في اثنين، في اثنين، في اثنين، عمال تصلي. طب عايز اخلص بقى اوتر تاني؟ لا يا حبيبي، لا وتران في ليلة واحدة. من صلى الوتر ثم بدا له ان يصلي بعد الوتر جاز له هذا، ولا يعيد الوتر. ليه؟ لما رواه الامام مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليما يسمعنا يعني في الصلاة، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. ده ركعتين بعد الوتر. تقول لي لا الحديث ده مش واضح، طب بلاش خد ده. روى أحمد وأبو داود والترمذي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس لا يوترش تاني، أوتر وبدا له أن يصلي ويركع ركعتين وما يجيبش وتر تاني. طبعا بعض أهل العلم قال لك لا، لو أوتر هو الأفضل تبقى آخر صلاة الليل وتر، وده صح. يبقى نعمل ايه؟ انت اوترت بركعة قم بقى هات ركعة تانية، يبقى دي وتر مع وتر بقى شف. الكلام ده بصراحة انا لم اقرأ عليه دليل، لكن بعض اهل العلم ذكروه. انا ما يلزمنيش اجيب وتر تاني، اوترت وبان لي ان اصلي صلي ولا توتر مرة ثانية وخلاص، لا وترانة في ليلة واحدة. اي نعم. طب سؤال كم، هل يجوز قضاء الوتر؟ مش احنا قلنا يجوز قضاء ركعتي الفجر لما السنة، وقضاء السنن الظهر القبلية والبعدية يجوز، ويجوز قضاء قيام الليل. طب هل يجوز قضاء الوتر؟ انا كل يوم بصلي وتر، مش ممكن انام من غير ما اصلي وتر، عيني غلبتني ونمت والفجر كمان ضاع مني. قمت الصبح بقى اصلي طبعا ركعتي الفجر، وبعدين اصلي الصبح، ينفع اجيب الوتر قضاء هو كمان؟ الجواب نعم. ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية قضاء الوتر بدليل روى البيهقي والحاكم وصححه على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر. إذا أصبح بين الصبح والوتر بنصلي إمتى؟ من بعد العشاء الفات، يبقى بيصليها إيه؟ قضاء. وروى الطبراني وأحمد بسند حسن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر. يبقى النبي ما صلوش بالليل يعمل ايه؟ يقضي، يصبح فيوتر. ولكن متى نقضي الوتر؟ الشافعية يقول لك قضاء الوتر يكون في أي وقت من الليل أو النهار، وده أوسع رأي وأريح رأي، في أي وقت. الإمام مالك والإمام أحمد قالوا يقضي بعد الفجر ما لم يصلي الصبح. أنا صحيت على صلاة الفجر، الإمام أذن الفجر، أعمل إيه؟ أتوضأ وأصلي ركعتي الفجر الأول، في وقت بقى بين السنة والفريضة أصلي إيه؟ الوتر. ده كلام الإمام مالك والإمام إيه؟ أحمد. أبو حنيفة قال في غير أوقات النهي، يعني في أي وقت تقضي الوتر إلا بعد فجر صبح، وإلا بعد الإيه؟ الأوقات الكراهة الثلاثة، وعندما تتعامد الشمس على الأرض. إذا أوسع رأي، رأي مين؟ الشافعية. وبهذا الرأي نقول تقضيها في أي وقت حتى في وقت الكراهة، لأنها صلاة ذات سبب. سؤال كمان، ما هي عدد ركعات الوتر؟ كم ركعة الوتر؟ كم ركعة الوتر؟ اسم للواحدة المنفصلة عما قبلها، وللخمس والسبع والتسع المتصلة. وتر يعني عدد فرداني، مش زوجي. يبقى الوتر أقل كم ركعة؟ ركعة. النبي أوتر مرة بخمس ركعات منفصلة بتشهد واحد، وأوتر مرة بتسع ركعات قعد في الركعة الثامنة عمل تشهد أوسط، وأمل التسعة وجاب تشهد أخير. كل ده النبي عمله وصلى ركعتين وركعة. واحنا في رمضان بعض المشايخ بيعملوا كده، يقوم يجيب ركعتين وبعدين يجيب ايه؟ ركعه، وساعات يروح جايب ثلاث ركعات ايه؟ مره واحده، وصلاه زي المغرب صح؟ وممكن يصلي تشهد واحد. كل ده صح؟ اي نعم. قال الامام ابن القيم وردت السنه الصحيحه الصريحه المحكمه في الوتر بخمس متصله وبسبع متصله. روى أحمد والنسائي وابن ماجه بسند جيد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع، سبع ركعات، وبخمس، لا يفصل لا بسلام ولا بكلام. بتشهد ايه؟ واحد. مصرش لا بسلام ولا بكلام. وبالحديث المتفق عليه قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن. إذا كان تشهد واحد 5 ركعات ما يقعدش خالص غير في الآخر. وأخرج الجماعة عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 9 ركعات لا يجلس إلا في 8 فيذكر الله ويحمد ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي 9 ثم يقعد ويتشهد ثم يسلم تسليما يسمعنا. يبقى أنا لو أصلي مثلا الوتر 7 ركعات ممكن أقعد في 6 ممكن أقعد في 6 الركعة اللي قبل الأخيرة عملها تشهد أوسط وأقعد في الأخيرة ممكن أخذه مرة واحدة بتشهد إيه؟ واحد وصلى 9 ركعات أهو 9 ركعات قعد في 8 قال تشهد أوسط وقام في 9 جاب التشهد إيه؟ الأخير وسلم. قالت يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد فتلك 11 ركعة جاب 2 ركعات بعد الوتر. ما احنا قلنا واحد صلى ورأى أن يصلي بعد الوتر فهذا جائز بس لا يوتر مرة إيه؟ ثانية. إذا الوتر اسم الواحدة المنفصلة مما عما قبلها أو للخمسة أو 7 أو 9 المتصلة كالمغرب صلوا على رسول الله. طيب أهم حاجة في الوتر إيه بقى؟ قنوت الوتر. القنوت مش القنوط. القنوط بالطاء أخو الكفر يأس فييأس من روح الله إلى القوم الإيه؟ الكافرون. القنوط يعني اليأس إنما القنوت بالتاء يعني إيه؟ دعاء بس بكلمة مطاطة لها معاني كثيرة ده لفظ مشترك. وقوموا لله قانتين يا مريم اقنتي لربك. القنوط ده ليه معاني كثيرة جدا ولما تعرف ان ليه معاني كتيره جدا هتستريح بعد كده. خلي دي في سرك كلمه قنوت ليها معاني ايه كتير خليها في سرك هحتاجها بعد كده. القنوت في الوتر مشروع ولا مش مشروع؟ مشروع طبعا. امتى؟ في اي وقت لا سيما في اوقات ايه النوازل. انت بتقنط في الفرائض كمان في النوازل. مشروعيته دليلها ايه؟ روى الترمذي واحمد واهل السنن وقال الترمذي حديث حسن صحيح عن الحسن ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه وصلى وسلم على جده حفيد ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر إيه؟ اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالى. فإذا الحديث ده فيه جملة فوائد. إن الدعاء ده يتقال فين يا حبيبي؟ في الوتر. عندنا أئمة شوف يعني طيبين خد الدعاء ده ولزقوه في صلاة الصبح مع انه النبي علمه لسيدنا الحسن فين؟ في الوتر. يبقى قوله زي ما النبي علمه لك في الوتر بس. هذه واحدة. الفايدة الثانية بعض الأئمة الطيبين في الدعاء يقولوا ايه؟ اللهم اني لا اسألك رد القضاء بل اسألك اللطف فيه. كلام غلط ما وردش عن النبي الكلام ده وينم عن جهالة بالغة. اللي ورد عن النبي وأعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء. رد كل القضاء السيء ودعاء الوتر وقني شر ما قضيت. مش ابعته بس خففه فيها روح تحدي. لا أسألك رد القضاء ابعت أنا بسوء بس خففه شوي ده سوء أدب. ما تقول رد كله. مش النبي علمك تقول وأعوذ بك من سوء القضاء وفي الوتر اهو وقني شر ما قضيت. فده اختراع من بعض الأئمة المخترعين، لا أسألك رد القضاء بل أسألك ليه. كلام غلط، ما وردش حرف منه عن النبي ولا حد عنده فقه يقوله. صلوا على رسول الله. طيب محل القنوط يكون فين؟ أنا بقى بصلي الوتر اهو، أقنط قبل مركع ولا بعد مرفع من الركوع ولا وأنا ساجد؟ أقنط إمتى في الركعة؟ أه؟ إمتى؟ أنتوا ما بتصلوش ولا إيه؟ بتقنطوا إمتى؟ بعد الرفع من الركوع. طب لقبل مركع ينفع؟ طبعا ينفع، بعد ما تخلص قراءة القرآن ينفع تقنط قبل ما تركع، قبل ما تركع. وينفع تقنط بعدما ترفع من الركوع وتقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم يجوز القنوط قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة، ويجوز كذلك بعد الرفع من الركوع. روى ابن ماجه ومحمد بن نصر وقال الحافظ يعني ابن حجر في الفتح إسناد قوي عن حميد رحمه الله قال سألت أنسا رضي الله عنه عن القنوط قبل الركوع أو بعد الركوع، قال كل ذلك كنا نفعل قبل وبعد. يعني ده جائز وده إيه؟ جائز. طيب الإمام يرفع يديه في القنوط ينفع؟ والمأموم ينفع؟ بعض أهل العلم قالوا استحب هذا، وأخذوا النصوص العامة رب أشعث أكبر من وصف دائم الصفا يرفع يديه ويقول يا رب يا رب، يبقى رفع اليدين في دعاء. وبعضهم كره، يجوز أن ترفع يديك في القنوط. نعم. طيب بعد الوتر أدينا صلينا الوتر خلاص وسلمنا، في دعاء يتقال؟ في دعاء ورد. روى النسائي عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، يمد بها صوته في الثالثة ويرفع، في الثالثة ويرفع سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، يبقى يمد صوته في الثالثة وإيه؟ ويرفع. وارد ده وارد. آخر حاجة، طب قنوط الوتر عرفناه مشروع بحديث الحسن بن علي، طب والقنوط في صلاة الصبح الفجر؟ السؤال اللي بيجيلي كتير، كل من صلى الفجر لازم الشيخ يقنط يدعي كل يوم في صلاة الفجر؟ المداومة على القنوط في الفجر فقط بدعة، بدعة. أصل المسألة إيه؟ اسمع يا حبيبي، يشرع القنوط جهرا في الصلوات الخمس عند النوازل، يشرع القنوط جهرا في الصلوات إيه؟ الخمس عند النوازل، المصائب الكوارث. طب الأمة في كوارث، ظهر عصر مغرب عشاء فجر، فجر بس، يبقى تخصيص بنا مخصص، يبقى أنت مبتدع. طب ليه؟ لما رواه أبو داود وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قنت الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمد من الركعة الأخيرة يدعو على حي من بني سليم يقول اللهم انتقم من رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه. ما كانش بيقول في الفجر بس، في الخمس إيه؟ صلوات. يقول الفجر بس أو تخصيص بلا مخصص، يبقى أنت مبتدع. ولما رواه أحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، يبقى يقنط عشان يدعو الناس، أو قال اللهم اشدد وطأتك، يعني أخذتك الشديدة على مضر أهل مكة، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يعني مجاعة، ثم يجهر بذلك. هذه القنوت. في فوائد هنا بقى، القنوت في الصلوات الخمسة مش في صلاة دون صلاة، وعند الايه النوازل. الفائدة الثانية المهمة قوي، ان قنوت النبي بألفاظ موجزة قليلة. ادي النصين اللي وردوا في القنوت، قلناهم في قد ايه؟ في دقيقة. واحد عايز يقنط بقى عند النوازل في الفجر والظهر والعصر والمغرب، يقنط يقنط في قد ايه؟ خمسة دقائق. حلو، خمس دقائق حلو، ها الفاظ موجزة، مش يقعد يتفنن ها وينغم في صوته وصوته عاجبه يوم يصلي بينا الصبح في خمس دقائق ويقعد يدعو ربع ساعة. ايه الكلام بقى؟ النهارده في رمضان يقول لك النهارده ايه شريط دعاء القنوت، مش عارف ايه شريط، يعني شريط يعني ايه؟ يعني ساعة ونص دعاء. ما ترحموا الناس، قنوت النبي كان موجز، خمس دقائق حلوين قوي، اللهم أنجي الوليد، اللهم أنجي فلان، اللهم عليك بفلان، وشكرا. مش نوع بقى اللهم نجنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، فتقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما تخلص. اللهم نجح شباب المسلمين وزوج فتيات المسلمين وكبر الصغيرين وصغر هي حكاية. المسألة بقى دخلت في موضوع تاني خالص بعيد عن السنة، اوعى تحتجلي بزيت او بعمر، ده اللي ورد عن النبي. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال، ما حكم القنوت في صلاة الصبح فقط؟ قلنا بدعة. القنوت في صلاة الصبح غير مشروع إلا في النوازل وفيها مع بقية الصلوات إيه؟ الخمسة. مش أنا اللي بقول بدعة، ده الصحابة بيقولوا بدعة، مش أنا، الصحابة. روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححة. عن أبي مالك الأشجعي قال كان أبي، أبو ده صحابي، كان أبي قد صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 16 سنة، وأبي بكر وعمر وعثمان. يقول أبويا صلى وراء النبي وصلى وراء أبي بكر وعمر وعثمان. أي نعم. فقلت أكانوا يقنطون يعني صلاة الصبح بس؟ قال لا، أي بني محدث. صحابي بيقول لك دي بدعة وصلى وراء النبي. طيب المذهب ايه بقى؟ الأحناف والحنابلة والثوري وإسحاق وابن المبارك، كل دول قالوا القنوت في الصلوات الخمسة عند النوازل، الفجر بس يبقى بدعة. الشافعية قالوا القنوت في صلاة الصبح سنة. ولازم تعرف في فرق بين الشافعية والشافعي، مش أقول لك شافعية يعني تلاميذ الشافعي، قالوا سنة سنة. وبعضهم كان يجيب سيدين كمان سهو لو نسيه سنة. طب ليه؟ قالوا لي ما رواه الجماعة إلا الترمذي، حديث صحيح عن محمد بن سيرين أن أنس بن مالك سئل هل قنت النبي في صلاة الصبح؟ قال نعم. قبل الركوع أم بعده؟ قال بعد الركوع. قاله سيدنا أنس سألوه النبي قنت في صلاة الصبح؟ قال أيوة. تقول تقولوا بدعة؟ إيه كمان؟ قالوا روى أحمد والبزار والدارقطني والحاكم وصححة عن أنس بن مالك قال ما زال رسول الله يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. ايه رايك بقى؟ وصلت معايا حاجة؟ نقنط بالصبح او نقنط؟ طب والحديثين دول نرد عليهم وليه؟ سهلة خالص خالص. اما الحديث الاول سيدنا انس بيتسئل النبي قنط في صلاة الصبح ولا لا؟ قال نعم. هو ده في دليل؟ ما هو قنط في الصبح، لو قال له هل قنط في الظهر هيقول له برضه نعم، قنت في العشاء يقول برضو نعم، لأن النبي قنت في الصلوات الخمسة عند إيه؟ النوازل. فيحمل هذا الكلام على الحديث الأول في النوازل، ما قالش الظهر الصبح بس، ما قالش كده. هذه واحدة، يبقى الدليل الأول طار. طب والثاني؟ الثاني بقى إيه؟ روى أحمد، ده أحمد قال كنوت الصبح بدعة الصبح بس، قالك لا روى أحمد، يعني سيدنا أحمد بيناقض نفسه. ماشي، روى أحمد والبزار والدارقطني والحاكم وصححه إن سيدنا أنس قال ما زال رسول الله يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. طب إيه الموضوع؟ إيه الصعب؟ إيه المشكلة في ده؟ كلمة يقنط معناها إيه؟ كلمة القنوط لفظ عربي مشترك من معاني القنوط طول الوقوف، وقوموا لله قانتين. من معاني القنوط طول القراءة، لأن القنوط دعاء، طول القراءة في القيامة. من معاني القنوط الدعاء، إنني ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. طيب أبو مالك الأشجعي يقول أبويا صلى ورا النبي وهو عنده 16 سنة، ورا أبو بكر وعمر وعثمان، ولا واحد كان بيخصص الصبح بالقنوط. معقول النبي كان بيقنط الصبح على طول دون سائر الصلوات، وسيدنا أبو بكر ما خدش باله، وعمر ما كانش واخد باله، وعثمان؟ معقول الخلفاء الثلاثة دول تعمدوا يخلفوا سنة النبي في الصلاة؟ والصحابة؟ لا لا. أمال يقنط الفجر حتى مات معناها إيه؟ يطيل في القراءة في صلاة الفجر حتى مات. لأن احنا لما كلمنا عن هدي النبي في الصلاة في قراءة القرآن غير الفاتحة قلنا أطول صلاة، صلاة إيه؟ الفجر، وبعدها صلاة إيه؟ المغرب، وبعدها صلاة إيه؟ الظهر، وبعدها إيه؟ العصر، وأخف صلاة إيه؟ العشاء. دي سنة. احنا طبعا شقلبنا كل حاجة دلوقتي. المغرب غريب، رواه واحد تايه، ده المغرب جوهرة فالتقطها، مين اللي قال لك كلام عجيب الشكل؟ النبي صلى في المغرب بالأعراب. المهم يا ما زال يقنط في الفجر، يعني يطيل القراءة في صلاة ايه؟ الفجر. بدليل سيدنا أنس نفسه راوي الحديث ده لم يكن يقنط في صلاة الصبح، يبقى اللي روى الحديث هو أفهم واحد لمراده، عمره ما كان بيداوم على القنوط في الصبح فقط، ما حصلش. واللي يقول لي حصل ألزمه بالدليل. يبقى الإصرار على المداومة في القنوط في صلاة الصبح إيه؟ بدعة. ولا نقول أن الشافعية مبتدعون، لا، هم قالوا هذا بدليل، هذا الدليل غير راجح مرجوح. أي نعم. يبقى كده احنا بحول الله وبقوته فرغنا من الكلام عن قنوط، عن صلاة الوتر، وعن صلاة الاستخارة. إن شاء الله ربما نتكلم في الدرس القادم عن قيام الليل، وقيام الليل فيه كلام كثير وفي أحكام كثيرة ينبغي أن نلفت إليها الأنظار. يقول لي واحد بقى، طب أنا دخلت مسجد فيه الإمام بيقنط في الصبح على طول، أعمل إيه؟ أدعو. أسيبه وأخرج؟ لا ما تخرجش، خش وكمل الصلاة وأدعو من وراء، لا إشكال إن شاء الله. وبعد الصلاة خده على جنب كده وبأدب قل له يا شيخنا طيب انت حضرتك بتداوم على صلاه الصبح ليه؟ لك عشان كذا وكذا. طب ما تيجي نجيب مثلا زاد المعاد كتاب ابن القيم ونشوف المساله بتقول ايه، او نجيب مثلا تمام المنه للشيخ الالباني نشوف ايه المساله اصلها ايه، او نجيب مثلا نشوف المساله اصلها ايه، بس بادب. احنا اتكلمنا في درس النصيحه ان النصيحه لها اداب، من اهم اداب النصيحه ايه؟ الرفق، الرفق بالمنصوح. ماشي. ولو في مسجد امام فقيه وفاهم ساعات يقنط الصبح مرة ويسيبه 600 مرة، لا إشكال. في النوازل بيقنط في الصلوات الخمسة، يبقى راجل فاهم. احنا كلامنا على مين؟ اللي بيداوم على القنوط في صلاة ايه؟ الصبح فقط. والعلم لله. يجوز أن أقرأ دعاء الاستخارة دون الصلاة للعجلة؟ لا ما ينفعش. صلاة الاستخارة اسمها صلاة الاستخارة، ركعتين عاديتين، مستعجل اقرأ بالفتحة في كل ركعة، الفاتحة فقط، والتسبيحة وانت راكع، وتسبيحة وانت ساجد، هات بس الواجب. ماشي. وقول الدعاء حاجة، يعني عايزين ايه؟ صلاة الاستخارة تكاويز، قول الدعاء بس وتصلي يا اخي. السلام. يقضي انسان الوتر ثم يصلي وتر اليوم الذي هو فيه يصبح وتران في يوم واحد، فهل يجوز ذلك؟ ايوه يجوز ذلك. نعم، دول مش وتران في يوم واحد، واحد بتقضيه عن امبارح واحد بتاع. الى هذا الحد نقف. وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلم.